بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله. اصبر على مضض الإدلاج في السحر وفي الرواح إلى الطاعات في البكري. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. وقل من جد في أمر يؤمله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. الصبر مقام من أسمى مقامات الدين، ومنزل من أسنى منازل السالكين، ومعراج يرتقي عليه من أراد الوصول، وخلق كريم نوه بذكره الرسول. يقول صلى الله عليه وسلم: من أجل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظه منهما لم يبالي بما فاته من قيام الليل وصيام النهار. ولأن تصبروا على ما أنتم عليه أحب إلي من أن يوافيني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم، ولكني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدي فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك. فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه. وفي رياض المحبة والمعرفة والذكر تتألق الأنوار وترف الورود والأزهار على شفاه الزهاد العارفين والعباد الذاكرين. يقول إمام المتقين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه مشيدا بذكر الصبر: يقول علي: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. وسئل الجنيد عن الصبر فقال: هو تجرع المرارة من غير تعبيس. وقال الخواص: الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. إن الأمور إذا اشتدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما رتج. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. نقل عن محمد بن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: كنت معتقلا بالكوفة فخرجت يوما من السجن مصفضا بالأغلال مع بعض الرجال، وقد زاد همي وكادت نفسي أن تزهق، وضاقت علي الأرض بما رحبت، وإذا برجل عليه آثار العبادة قد أقبل علي ورأى ما أنا فيه من الكآبة، فقال: ما حالك؟ فأخبرته القصة، فقال: الصبر الصبر، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر ستر للكروب وعون على الخطوب. وروي عن ابن عمه علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: الصبر مطية لا تدبر وسيف لا يكل. وأنا أقول: ما أحسن الصبر في الدنيا وأجمله عند الإله وأنجاه من الجزع. من شد بالصبر كفا عند مؤلمة ألوت يداه بحبل غير منقطع. ثم ذهب فسألت عنه فما وجدت أحدا يعرفه ولا رآه أحد قبل ذلك في الكوفة. ثم أخرجت في ذلك اليوم من السجن، وقد حصل لي سرور عظيم بما سمعت منه وانتفعت به، ووقع في نفسي أنه من الأبدال الصالحين، قيده الله تعالى لي يوقظني ويؤدبني ويسليني. إلهي وسيدي ومولاي، من أحسن منك حكما لمن أيقن بك، ومن أوسع منك رحمة لمن اتقاك وقصدك، ومن أسرع منك عطفا ورأفة لمن أرادك وأقبل على طاعتك، ومن أجمل منك جزاء لمن صبر على قضائك. فكلهم في نعمائك يتقلبون، ولك بفضلك عليهم يعبدون. ثرت همومهم بك إليك، وانفردت إرادتهم لديك، وأقبلت قلوبهم بك عليك، وفنيت حظوظهم من دونك، واجتمعت لك وحدك، لك وحدك، فهم إليك في الليل والنهار متوجهون، وعليك في كل الأحوال مقبلون، ولك على كل الأحوال مؤثرون. أسألك إلهي وسيدي ومولاي أن تكون لي بفضلك كالئا كافيا عاصما راحما، فإني بك مستغيث وإليك راغب ومنك راهب ولحكم قضائك صابر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.